حجيت من مالي وكنت قد جمعته ولم أؤدي زكاته، هل حجي صحيح؟ نعم حجك صحيح والحمد لله، وعليك التوبة إلى الله، وعليك أن تؤدي الزكاة عما مضى، عليك التوبة والندم والعزم الصادق أن لا تعود، وعليك أداء الزكاة عن السنوات الماضية، وحجك صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.